وهذا خلاف عقيدة أهل السنة، وخلاف لو كان البحر مدادا لكلمات الله لا نفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. فهم يقولون كيف؟ يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنأخذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. نعم. فهم يقولون بأن الكلام النفسي يعني كلام ليس له يعني أحرف تسمع ويسمع موسى كما قال تعالى في القرآن فاستمع لما يوحى. فالرجل يبدو يعني أنه ليس على علم بالخلاف الحقيقي بين أهل الحديث والأشاعرة، ولذلك فالذي قرأته من كلام ابن تيمية هو الصواب. جزاك الله خير يا شيخ. يا شيخ بدأت لك سؤال يا شيخ، بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن باز صراحة أنا مرات بتصل معاه بسأله، فهل تنصحني للأخذ به أو لا؟ لا أنصحك طبعا لأنه من أفراد العلماء الشيخ عبد العزيز. أي نعم. نعم جزاك الله خير. وإياك. الشيخ أخيرا أرجوك أنك تدعي، لأنه في عندي مشاكل، فأرجوك أنك تدعي لأن الله يحمي مشاكلي. نسأل الله أن يخلصك من كل مشكلة تزعجك. الله يجزيك الخير إن شاء الله، بارك الله فيكم وجعلكم مذخرا للأمة يا شيخ. الله يحفظك. لكن كان من دعائك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ممكن سؤال؟ تفضل. بسم الله. بالنسبة للحديث اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر النفس، ولكن معناه إن الله سبحانه وتعالى حرم النار على عين بكت من خشية الله. نعم. فالبكاء هنا هل له حد معين؟ يعني مثلا كل يوم إذا قرأ القرآن يبكي، أو كل ما يقرأ القرآن، أو كل فترة، يعني هل محدود هذا البكاء ولا كيف الوضع؟ لا ليس محدودا، ليس محدودا. والمقصود أن الذي يبكي ليس رياء ولا سمعة، وإنما من خشية الله، ولو مرة واحدة فهو بهذه الخشية يكون مستحقا ليكون من أهل الجنة. ولكن ذلك لا يعني أنه لو نقض هذه الخشية بارتكابه لبعض المعاصي بعدها أنه يكون في منجى من المؤاخذة منها. فإذا أتبع بخشية أخرى فهكذا دوى عليك. طب سؤال آخر يا شيخ. تفضل. بالنسبة للحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قاسية رأس أحدكم. نعم. إذا نام ثلاث عقد. نعم. آخر الحديث. فهل هذا الحديث فيها نقطة في الحديث يقول بالأخير فإذا توضأ حلت عقدة، فإذا صلت حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كفلان. هل هذا الكلام على قيام الليل يعني بالنافلة أم بالفرض؟ بالنافلة. بقيام الليل. قيام الليل. نعم. يعني مش بن حجر العسقلاني يقول بالواجب. أي واجب هو؟ الفرض أقصد يعني. أي فرض؟ يعني مثلا الفجر او العشاء. لا. نعم. لا قيام الليل. بالقيام. اي نعم. لان هنا يعني في عقاب شديد بالنسبة للعمل، يعني خبث نفس في هالعمل. لا ما في عقاب، هذا جزاء بسبب غفلته عن عبادة الله عز وجل، هذا ليس عقابا. نعم. هذه نتيجة عدم قيامه بما حضه الله عز وجل عليه من الطاعة في الليل والناس نيام. نعم. سؤال آخر يا شيخ ممكن؟ تفضل. الحديث اللي هو معناه إن الله خلق آدم على صورته. نعم. فما معنى هذا الحديث يا شيخ؟ يعني على صورته عائدة إلى من هذا الضمير؟ على من؟ إلى آدم. آدم. أي نعم. لأن كمان ابن عثيمين

ان شوفتك فيه حول ولا مؤاخذه. انا إيه؟ اسمعي تعبير. اسمعي الله يهديكي. انا ما احسنت التعبير بس أنا... لا لا احسنت التعبير اما في نفسك تماما، لكن بدي بين لي غلطك. واذا كان ولا بد نسمح لك انك تغيري تعبيرك، ما راح يطلع منك تعبير ثاني الا بتكوني في مطب تقعي في مطب ثاني. واذا بتريدي تجربي حظك تفضلي غيري تعبيرك. هي انا بانتظارك. شو تعبيرك؟ انا يعني مثلا انا اللي يمكن يمكن اني مرتاح بشوي، لان لا اول مره صراحه بتكلم مع شيخ، فيمكن اسلوبي يعني بدي ادور على الكلمات. معليش الله يهديكي، هي افسحنا لك المجال، وهي انا تارك القلم وحاطط ايد على ايد عم استنى تعبيرك الثاني. ولاني شايفك ولاني شايفتيني، فهاتي نشوف غير تعبيرك. على حسب ما قرأت بالكتب بتجيز مثلا يجوز الوجه لا يتداور. انتهينا منها. غيريني تعبيرك اللي قلتي انك بتشوفي ان نزول المرأة للسوق وركوبها للباص مثل اختلاطها مع الأبائد في المجالس، شلون هذا مثل هذا؟ قلتي انه تعبيرك كان خطأ، اعطينا التعبير الصحيح. يعني مثلا انه في ناس بيكونوا في الباص، في منهم الصالح والصالح مثلا وبيشوف الوش. اي نعم. مثلا يعني ما بيدري الواحد برضه بالنفوس الاقارب، زي ما بالنفوس الاقارب اللي الواحد بتجلس معاهم، يعني جلوسها مع يعني الاقارب الابعاد يعني غير المحارم، يعني جلوسها مع غير المحارم زي جلوسها مع غير المحارم اللي في الباص. ايه والسوق بحكي يعني بإنهم والسوق بشوفوها مثلا والسوق والسوق. وين رحتي بكلمة السوق؟ يعني مثلا يعني على حسب ما انا كنت اقرأ وحسب معلوماتي. كم مرة؟ انه على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا النساء ينزلوا السوق ويتسوقوا في السوق ويشتروا، فمن هيك انه اباحية المرأة انها تنزل على السوق وتشت يعني. شفتي شلون خلطتي وما جبتي بعبارة تانية؟ اللي بدي اعرفه يعني مثلا هل جلوسها مثلا مع غير المحارم زي جلوسها بالباص؟ جاوبتك الله يهديكي، جلوسك مع غير المحارم مو مثل جلوسك بالباص ونزولك الى السوق. كيف بتجلسي مع الأبائد تأتي نص ساعة وساعة ربما وربما أكثر، ويجري هناك حديث أشكال ألوان وتبسم وضحك وما شابه ذلك، أما في الباص بتكوني ململمة ومنضمة على نفسك ومالك أخذي حريتك وما بتصدقي إمتى بتصل للمكان بدك تنزلي فيه، بتقولي هاد مثل هاد. لذلك قلت لك قولك هذا مثل هذا ما له قيمة، لأنك أنت مالك عالمة. ولذلك أنا بنصحك ولو كنت ما بتعرفيني ولا بعرفك، لأن الدين نصيحة، لا تقولي تاني مرة أنا بشوف أنه هذا مثل هذا، لأنه شوفك فيه حول. فهمت علي ولا لا؟ فلذلك لا أزال أقول كشف الوجه ليس حراما، لكن الأفضل ستره، الاختلاط لا يجوز. أما ركوب الباص إذا كان ما في وسيلة غير ركوب الباص فهذه دقائق أو أكثر وبتنتهي المشكلة. كذلك نزول المرأة إلى السوق كمان تنتهي المشكلة، على أننا ننصح المرأة ما تنزل إلى الأسواق التي فيها اختلاط الرجال بالنساء، ولينزل أخوها زوجها عمها خالها إلى آخره، إلا إذا كان لا يمكن ولا يحصل الغرض إلا بنزول المرأة. فحينئذ هون لا يقال نزول والله في السوق مثل جلوسها في البيت، بيت أبوها أخوها سلفة مدري إيش صهرة، وين هذا عن هذا؟ فيختلف كل الاختلاف. يعني مثلا اللي يعني مثلا غير محارمها بيشوفوا وجهها زي الرجال اللي في الباص ما بيشوفوا وجهها. الله يهديكي، اعطيتك الجواب. شو شو بدنا نتم بدنا نتم بدنا نتم نعيش الليلة بقضية وجه المرأة. أمن قل لك وجه المرأة ليس بعورة والأفضل أن تستر، أما الاختلاط فلا يجوز. أما والله بيشوفوها مثل ما بيشوفوها، نعم بيشوفوها مثل ما بيشوفوها، لكن مسألة موافي عن شوفة الوجه، بيسمعوا كلامها، بيشوفوا تبسمها، قد يسمعوا قهقهتها، وين انت شاردة عن الواقع؟ طيب انا مثلا لو اجلس مع سيلفي وما اعملش كل هالأهد ما بتقدري، ما بتقدري. نعم ما بتقدري. لو سمحت مثلا، الله يهديك، لو سمحت تصبر علي. لا الله يهديك، يعني شغلتني بشكل، الله يهديك، يعني مثلا الله يهديك، يطلع بوجهي، الله يهديك. هل يجوز للسلفي مثلا يشوف وجهي مثلا؟ الله يهديك. كلام بدون ما اتكلم انا وياه مثلا، بدون ما اسمه، الله يهديك. آمين. كل الدعوات هاي ما بتقولي ولا واحدة آمين. آمين. يعرفي إنك في ضلال مبين. زي ما حكيت لك، يعني يمكن إني أنا مش يعني مرتاح بشوي، فبنسى كل أشياء كثير. تركيها لكان لا ترجع إليك روحك وبتحكي فيما بعد، لأنه الوقت الآن انتهى. والساعة 11 تماما. طب امتى مثلا الاوقات اللي بتناسب؟ كل يوم بعد صلاة العشاء الى 11. كل يوم بعد صلاة العشاء الى 11؟ اي نعم، الى مثل هذه الساعة تماما. خير ان شاء الله. سلام عليك. يؤخذ من الشيخ محمد المتولي شعراوي كونه من الاشاعرة، يؤخذ منه في العقيدة اسمع، يؤخذ منه الموعظة، اما العقيدة والفقه فلا. في كتابة الحجاب انه قلت فيه انه وجه المرأة غير عورة، اي نعم، وبعدين يستحب ستره، اي نعم. فيعني مثلا يستحب زي الاستحبابات الثانية اللي هي عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الصلوات النوافل. نعم زيها. هيك اشي يعني زيها. طيب يعني بما انه مثلا زيها، هل مثلا بجوز لزوجها الوحدي مثلا انه يجبرها على شيء تعمله نافلة؟ يجوز. نعم يجوز. يعني مثلا انا ممكن اني ما اصومش مثلا الست شوال. نعم برني اصوم الست شوال. نعم اذا امرك صار واجب عليك، صار واجب علي اني اصوم الست شوال، مع انه نافلة. الله يهديكي، الله يهديكي. انت ليش هيك بتطبلي الكلام؟ ليش بتقولي ما انك ذكرتي الكلام في الاول؟ فخلي كلامك يعني موزون ومحدود، وخير الكلام ما قل وذل. قلت من اول ولو مثل ست ايام من شوال اذا امرني زوجي يجب اطاعته النارك. نعم ترجع بتقولي ولو انه ست شوال صيام مستحب. لا امتى بدنا نتم نبني الكلام ونهدمه ونبنيه ونهدمه؟ خير كلام ما قل ودل. بارك الله فيك، وخاصه الان مثل ما انت بتسالي غيرك بيسال، فخلي اسئلتك موجزه مختصره. سين سين جيم. كشف الوجه حرام ولا حلال؟ لا حلال. مستحب تغطيته ولا لا؟ نعم مستحب. طيب لو امرني زوجي ان اغطي وجهي بصير علي واجب؟ الجواب نعم. لو امرني زوجي ان اصوم ست ايام من شوال واجب علي؟ نعم. لو نهاك عن صيام ست ايام من شوال يجب عليك ان تنتهي. تقفيت الليل فكان لا تصوم امرأة صوما غير رمضان الا باذن زوجها. هذا غير في امر الزيادة النافلة. الله يهديك، الله يهديك. كل ما في الا ما جاء عن السلف، اما هذه الاغاني العصرية فهذه فيها مجون وفيها تلحين على نسق الاغاني الماجنة. الاغاني اللي بنسميها

لا يجوز. لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خير. سؤال آخر، لو سمعتم عذرا إن كنت أطلت عليه. أطلت عليه بتكرار الكلام، أما اسأل ما شئت. إن شاء الله. شاب يعبد الله من صلاة وزكاة وصوم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب، فبماذا ننصح فضيلتكم وجزاكم الله خير؟ فبماذا ايش ننصحه؟ تنصحه بأن يستغفر ربه. يستغفر ربه. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا اخي استفتيك. تفضل. بالنسبة يعني مرات مثلا بروح على دار اخوي وبتجي هي مراته بتجلس، يعني انا بطلع في الارض لكن بتجلس وبتحكي وهي بنت خالي اصلا، فما اعرف هذا يعني يجوز ما يجوز. اذا كانت اولا بلباس شرعي لا يظهر منها إلا قرص الوجه والكفين فقط، هذا أولا، وثانيا بتكون محشومة لا تتبسم لا تضحك، جاز مجالستها بحضور زوجها وإلا فلا. هو يعني اللي بيحصل مرات بتتحدث مثلا، يعني ما في فائدة من كلامك، سألت وأجبت. نعم. ما في فائدة من إعادة كلامك، سألت فأجبت. طيب بالنسبة للمرأة هي نفسها يعني هي راح تجلس مثلا، مش هاي الحالة، حالة أخرى مرأة تجلس مع في محارم وغير محارم، شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال؟ نعم. شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال؟ لا، الأول إنه الرجل ما بتطلع. إيه، والثاني بتطلع؟ الثاني جالسين ممكن يطلعوا طبعا. يا الله يهديك. إذا كانت الأولى ما بتجوز إلا بهذيك الشروط، فالأخرى تجوز؟ لا ما تجوز. فإذا؟ تحت أي بند لا تجوز، يعني أنت ترى كشف الوجه. بس. فشو البند اللي لا تجوز تحته؟ نعم؟ يعني لا تجوز لماذا؟ ايش هو؟ يعني لماذا لا تجوز تجلس اذا كان يجوز لها كشف الوجه يعني؟ يا اخي عم اقول لك لا تجوز الا اذا كانت تلبس الحجاب الشرعي ولا تتبسم ولا تضحك، فسؤالك الثاني يتوفر فيه شروط؟ لا. فإذا نفس الجواب. طيب جزاك الله خير. وإياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله بخير. كيفكم؟ أهلين. ياك الله. إذا سمحت لنا سؤال بابا يا شيخ. تفضل. إنسان كان غضبان وتقاتل هو زوجته. أيوه. فقال لها يعني أنت طالق بالسلام. أيوة. ما حكمه بالشرف بارك الله فيكم؟ إذا كان كما تقول يعني غضبان نعم، فطلاق الغضبان لا يقع. إيه نعم. نعم. وبس. وإن كان يعني ما الضابط للغضب يعني لو سمحتم بارك الله فيكم؟ الضابط يعرفه من كان غضبانا. كالاستطاعة. ما هو الضابط للاستطاعة؟ من الذي يقدرها؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بيروح عند الطبيب بيقول له قدر لي الاستطاعة تبعي ولا هو بيحكم؟ لا والله الظاهر بيحكم. لا أكيد هيك، الظاهر والباطن أنه هو بيحكم. سيدي بارك الله فيكم. وفيك بارك. جزاكم الله خيرا. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. حياك الله. كيف أنت؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قبل أن أسألك أريد أن أقول لك شيئا.